يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، هذا لا أحد يشك فيه. كل أحد إذا سئل من خلق المخلوقات يقول الله، وكذلك الذي رب العالمين بالنعم بالإيجاد والنعم والحماية لهم عما يذهب حياتهم فهو الله جل وعلا. ولهذا قال وجعل لكم الأرض فراشا، يعني شبيهة بالفراش الذي يجلس عليه ويرتاح عليه، فهي مفروشة بالنسبة لهم، مصالحهم فيها من زراعة وبناء ومسير وغير ذلك، فهي مستقيمة كالفراش. الله الذي خلقها على هذه الصفة لنفع العباد ينتفع بها، ولا أحد يخالف بأن الذي خلقها وجعلها على هذه الصفة هو الله. وإذا كان جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق منافعه وما يحتاج إليه، وهو الذي رفع السماء فوقه، لم يشاركه أحد في ذلك، وهو الذي ينزل الماء من السحاب فينبت به النبات الذي يقتات به بنو آدم وما ينتفعون به من دوابهم، كل هذا شيء معلوم لا أحد يخالف فيه. فلماذا يعبد العاقل الذي جعل فيه عقل وفيه فكر ونظر وخلقت له هذه الأمور لمصالحه؟ من الله عليه بأن خلق له سمعا وبصرا وعقلا وأحاطه بالآيات التي يشاهدها من المخلوقات والأرزاق التي يمن الله بها عليه، كلها من الله، ولا أحد من بني آدم يزعم أن أحدا من الخلق لا ملائكة ولا رسل ولا غيرهم شاركوا الله في إيجاد هذه الأمور وخلقها. فلماذا يعبد غير الله؟ وهذا دليل واضح يقتضي أن العبادة تكون لله وحده، ولا يجوز أن يكون يا ورد أنت لا تصور بدل، ولا يجوز أن يكون لأحد من الخلق اشتراك مع الله جل وعلا. فعلى هذا يكون المشرك لا دليل له ولا حجة له، بل حجته داحضة ولا يحتاج إلى إقامة دليل على هذا لأنه أمور ظاهرة. الآية نزلت في هذا، ولكن ابن عباس وغيره من الصحابة استدلوا بها على الشرك الأصغر، يعني أن الآية تكون عامة في الشرك كله كبيره وصغيره. ثم قول ابن عباس رضي الله عنه الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يبين أن الشرك أنه فيه أمور خفية وفيه أمور جلية ظاهرة واضحة. فعلى هذا يكون أنواع كثيرة وكثير منها يخفى على الناس. ثم بين نوعا من أنواع الشرك الصغير، وهو إضافة الأمور إلى أسبابها أو بعض أسبابها، كأن يقول مثلا لولا الكلب في الدار لا دخل اللصوص، لولا البط لدخل النصوص، يعني أن الكلب والبط ينبه أهل الدار على من يأتي غريبا فيتنبهون له ويصدونه ويحتمون منه، فيكون هذا سبب أو جزء السبب. فيضيف الإنسان الفعل إليه إلى السبب، فيكون بذلك أشرك الشرك اللفظي، لأن الشرك يكون بالألفاظ ويكون بالأعمال ويكون بالمقاصد والنيات، ولهذا كثرت أنواعه وقل من يتخلص منه كلية لكثرته ولخفائه. وهذا القول جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل في ظلمة الليل. فقيل له إذن كيف نتقيه وهو بهذه الصفة خفي؟ قال تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومعنى هذا التوبة، ليس مجرد هذا الكلام فقط، لأن الاستغفار معناه التوبة والرجوع إلى الله، أن يتوب مما وقع منه ويتنبه. وبهذا يعلم أنه لا بد من العلم، ولا كيف يتقي الإنسان شيئا لا يعلمه؟ هذا ممتنع. فلا بد من العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهم ما يلزم الإنسان أن تكون عبادته لله وحده. والعبادة ليس معناها الصلاة والصوم والحج والصدقات والتبرر بالأفعال التي تكون ظاهرة. العبادة شاملة للأقوال والأفعال والنيات والمقاصد، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان لعبادته، فيجب أن يكون عنده اهتمام كامل في هذا الأمر حتى ينجو من عذاب الله، وإلا لا يمكن النجاة إلا بالإخلاص لله جل وعلا بفعل أمره واجتناب نهيه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة الأمر في هذا. ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يتقي شيئا يجهله ولا يعرفه، ولا يمكن أن يدخل في أمر من الأمور وهو لا يعرفها، وإلا يكون خطأه أكثر من صوابه، كما هو الواقع لكثير من الناس. ولهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم أول قبل العمل الذي هو الاستغفار، والاستغفار يدخل به كل عمل يعمله الإنسان، لا بد من هذا. فننبهنا بهذا الباب على أن الشرك يجب أن يجتنب كله، جليه وخفيه وكبيره وصغيره، وإلا لا يكون الإنسان ناجيا من عذاب الله. لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل كل عمل من أعمال العبد معلق بمشيئته، إذا شاء عفا وغفر، وإن شاء أخذ وعذب، إلا الشرك فإنه لا بد من عذابه، لا يغفره الله. وإذا كان لا يغفره الله فصاحبه معذب ولا بد. ولكن قد يكون الشرك كبيرا يستوجب صاحبه الخلود في النار، أن يخلد فيها أبدا إذا مات على الشرك الأكبر، فإنه لا يرجى له خير قط، بل هو مقطوع بأنه في جهنم خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض. أما إذا كان أصغر فيعذب، يعذب إما في النار أو في غيرها، لأن الله لا يغفره. فدخل الشرك الأصغر في كونه لا يغفر، بل لا بد أن يؤخذ به. وبهذا يجب الاهتمام غاية الإمكان بمعرفة الشرك وأنواعه وطرقه وأسبابه، حتى يتخلص الإنسان من عذاب الله جل وعلا، وإلا فلا خلاص له. فقول ابن عباس: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، ثم قال: وهو أن تقول كذا وكذا، يعني وهو نوع من أنواعه، ليس هو كله، يعني هذا نوع، مثال لخفاء الشرك، وإلا فهو كثير، وأكثره شرك النيات والمقاصد، كون في نية الإنسان في عمله كذا وكذا، فهذا بحر لا ساحل له، لأن النيات هي ما يعرض للقلب من الأفكار والأمور التي يعملها ويسويها، وكل عمل يصدر من الإنسان فهو مسؤول عنه، كما قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون، يعني كل ما يعمله الإنسان سوف يسأل عنه. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. هذه الأربع ما تركت شيء. العمر يسأل عنه كله: هل قام بحق الله أو أنه أفنى عمره باتباع هواه وما أشبه ذلك. والشباب قوة من الله جل وعلا بها على العبد، يجب أن تستعمل بطاعة الله، فإن استعملها في المباحات فهذا عفو، وإن استعملها في المحرمات فهو مؤاخذ، وإن أهملها فهو مؤاخذ. فلا بد من الأسئلة هذه. وكذلك المال، من أين اكتسبه؟ هل اتبع الطرق الشرعية المأذون بها شرعا، أو أنه حصله بكل ما أمكن شرعيا أو ممنوعا شرعا؟ ثم كذلك النفقة، نفقة المال سوف يسأل عنها، لأن الإنسان عبد لله، والعبد يجب أن يكون ممتثلا أمر سيده، ما يخرج عن طاعته، فإن خرج فهو عاصي سوف يؤخذ بمعاصي. وكذلك العلم، هل عمل بعلمه بما علمه؟ فعلى هذا تكون الأسئلة محيطة شاملة لحياة الإنسان كلها منذ كلف إلى أن يموت. وأهم الأمور التي يجب أن تتقى الشرك، لأن الشرك كما سمعنا لا يغفر لصاحبه، ومعنى أنه لا يغفر له له أنه يؤاخذ عليه ويعاقب عليه، ليس كسائر الأعمال التي تكون مثل التساهل بالواجبات وفعل بعض المحرمات وما أشبه ذلك بعد الشرك، فإن هذا إذا شاء الله جل وعلا أن يعفو بلا مؤاخذة عفا، وإن شاء أخذ، الأمر إليه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما هو لكل أحد، لمن يشاء، من شاء عفا عنه وغفر له، ومن شاء أخذه وعاقبه. ولهذا الأمر، حتى يكون الأمر واضح محقق، جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، من أن فئام كثيرة، جماعات كبيرة تدخل النار من الموحدين، يدخلون النار. دخول النار سهل؟ السبب، السبب هو التقصير في المأمور وفعل المحظور، هو هذا السبب، فيعاقبهم الله جل وعلا في النار، ويختلفون فيها يتفاوتون في لبثهم فيها، حد يبقى وقت طويل وحد يبقى أقل من ذلك حسب إجرامهم ومخالفاتهم. تصور الإنسان، يتصور هل يستطيع أن يقاوم النار؟ الأمر ليس سهل، ولا بد من ورودها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يجب أن نفعله وكل ما يجب علينا أن نتركه، فلا عذر لنا، لا عذر لنا، حيث أنه صلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين حتى الأمور التي لا نؤاخذ عليها، مثل أدب دخول المسجد البيت، وأدب النوم، وأدب الأكل، وأدب قضاء الحاجة، وما أشبه ذلك، بينها غاية البيان. فكيف بالأمور التي يترتب عليها العذاب؟ لا بد أن يبينها أكثر من هذا. ولهذا كان يكرر ذلك ويوضحه، ومن ذلك هذه الأمور التي تذكر، أن الإنسان قد يقول لولا فلان لو حدث لي كذا وكذا، لولا أني تصرفت بالسيارة لوقعت في كذا وكذا، لولا كذا لصرت إلى كذا. كل هذا نوع من الشرك، الشرك اللفظي، وإن كان هذا شرك صغير لا يوجب الخلود بالنار ولا يوجب الخروج من الإسلام، ولكنه يؤاخذ عليه ويعاقب، لأن الأمور كلها بيد الله، هو الخالق المالك المتصرف في كل شيء، ولا يمكن يقع حركة ولا سكون الله بإرادته ومشيئته. وإن كان جل وعلا وضع لكل شيء سبب، فالأسباب جعلها الله أسبابا قد تؤثر في المسبب وقد لا تؤثر وتحتاج إلى أسباب أخرى كما هو الواقع. هذا نوع. النوع الثاني الحلف بغير الله، أن يقول مثلا وحياتك وأمانتي وكذا وكذا إلى غيره، فالحلف بغير الله شرك، لأن الحلف هو تأكيد الخبر بذكر المعظم الذي يستطيع أن يعاقبك إن كنت كاذبا ويثيبك إن كنت صادقا، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. هذا أصل الحلف، موضوع لهذا الأمر. فيجب أن يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولا يجوز أن يكون بمخلوق. قد يقول قائل مثلا نجد في كتاب الله أن الله جل وعلا يقسم بالمخلوقات، مثل ما يقول جل وعلا والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر، وهو كثير. نقول هذا إلى الله، له أن يقسم بما يشاء، وهو يقسم بالأمور التي تدل على وجوب عبادته، الآيات الدالة على وجوب عبادته، ولكن نحن عبيد، يجب أن نعرف معنى العبادة، معنى العبودية، فنحن معبدون لله جل وعلا، لا يجوز أن نخالف أمره، ولا يجوز أن نتعبد بشيء لم يأمرنا به جل وعلا. ولا تكون العبادة إلا بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ظاهر وجلي. فقوله في هذا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن الله هو الذي خلقكم فكيف تجعلون له أندادا، هذا يقتضي العقاب ويقتضي أنكم خالفتم أمر الله واستحق عليكم العذاب. ثم كذلك ما ذكر بعد هذا من قول ابن مسعود وقول حذيفة وقول إبراهيم النخعي وغيرها من الأقوال كلها في هذا. فقول ابن عباس في هذا تفسيرا للآية في نوع مما دلت عليه الآية كما هو معلوم. وأما قول ابن مسعود لئن أحلف بغير الله صادقا، لئن أحلف بغير الله كاذبا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني لأن الحلف بالله من التوحيد، والكذب هذا إثم يعاقب عليه، والحلف بالله كاذبا هذا اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، والحلف بغيره صادقا شرك، شرك بالله، والشرك أعظم من الكذب لأنه لا يغفر. وهذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون قدر الشرك ويعرفون أنه أعظم الذنوب وأكبرها، كما قال الله جل وعلا عن العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم ليس مجرد ظلم، يعني أعظم الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، ووضع العبادة في غير رب العالمين الذي أمر وخلق ورزق وأنعم، هذا أظلم الظلم. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه. ثم كذلك قوله إبراهيم النخعي الذي هو من كبار التابعين وتلميذ لابن مسعود عبد الله بن مسعود: كانوا يضربوننا على الحلف، وكان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يكون أعوذ بالله ثم بك. قول أعوذ بالله هذا عبادة، الاستعاذة بالله جل وعلا من العبادة التي يثيب عليها، والاستعاذة بالمخلوق من الشرك. ولا يجوز أن يقرن رب العالمين جل وعلا بمخلوق، لأن الواو في قوله أعوذ بالله وبك تجعل ما بعدها له حكم ما قبلها، لأنها تدل على الجمع والمساواة، فإذا قال ذلك فقد جعل المخلوق ندا لله جل وعلا في الاستعاذة، فذلك من التنديد من الشرك، بخلاف ما إذا جاء بثم، ثم الاستعاذة أعوذ بالله ثم بك، لا يجوز مثل هذا الكلام، لأن الاستعاذة عبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون للمخلوق منها شيء، بخلاف ما شاء الله ثم شاء فلان، كما جاء في الحديث لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وفي رواية قل: ما شاء الله ثم شئت، لأن الإنسان له مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله، لا تقع إلا إذا شاء الله، وثم تدل على الترتيب مع التعقيب، بخلاف الواو فإنها تدل على الجمع، مطلق الجمع فقط، فيكون ما بعدها له حكم ما قبلها. والأولى بالإنسان أن يجتنب الأمور التي فيها إشكال أو فيها شيء مما يشتبه عليه، ويفعل الأمور الواضحة الجلية، ولا سيما في العبادة، في عبادة الله جل وعلا، فإن العبادة مبناها على الإخلاص وعلى المتابعة. ولهذا يقول العلماء: محرم على الإنسان أن يتعبد بشيء وهو لا يعلم أنه مأمور به. والعبادة جعلت لله جل وعلا وحده، يجب أن يكون أن تكون خالصة لله جل وعلا، ولا يكون منها شيء لمخلوق. ثم كذلك الإنسان متعبد بأقواله وبأفعاله وبنياته ومقاصده التي هي النيات. وسبق أن أصل العمل كله النية، فعل القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، يعني القلب. القلب هو ملك الأعضاء الذي يتصرف فيها، ولهذا اعتبرت النيات والمقاصد في كل عمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني أنها معتبرة بالنية. فإذا كانت النية صالحة، وإلا كان الإنسان مؤاخذ بأعماله كلها. البط الذي يقول أنه لو كان المقصود به الطائر الذي يكون في البيت ثم إذا دخل من هو غريب صار يصيح، مثل الكلب الذي يكون في الغنم أو في غيرها إذا رأى ما يستنكره ينبه أهله. فإذا أضيف الفعل إليه قيل لولا هذا لكان كذا، كان هذا من إضافة الفعل إلى سببه أو إلى جزء سببه، وهو من الشرك اللفظي. ثم هذا قد يكون شركا صغيرا وقد يكون كبيرا على حسب ما يقوم في قلب الإنسان. وهذا مثله قول العرب: مطرنا بنوء كذا. النوء هو النجم الذي ينوء، يطلع أو يغرب. إذا طلع قيل ناء، وإذا غرب ناء، يعني زال عن مكانه وذهب. فيضيفون المطر إلى طلوعه أو إلى أفوله، إذا طلع أو أفل، فيقولون مطرنا بنوء كذا. وسمى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، كما في الصحيحين حديث خالد بن زيد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية، فلما انصرف قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ لأنها كان فيه مطر في الليل. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنجم كذا فذلك كافر بي مؤمن بالنجم، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فجعل مجرد نسبة نزول المطر إلى الكوكب أنه إيمان به وكفر بالله، وإن كانوا لا يعتقدون أن الكوكب له تأثير في إنزال المطر، وإنما النزول من الله. ولهذا إذا سئلوا من أنزل المطر، من أنزل من السماء الماء، قالوا الله. فإذن بهذا يتبين أنهم مجرد نسبة للوقت، أنه نزل في وقته، في وقت طلوعه أو في وقت غروبه، فصار هذا أيضا كفر، لأن النعمة يجب أن تضاف إلى المنعم لا إلى مخلوق ولا إلى سبب يكون وضعه الخالق جل وعلا. وقوله يقول ابن عباس: وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. يعني هذا الذي ذكر من قول الإنسان لولا الكلب لولا البط لولا كذا لولا كذا، فهو شرك لفظي قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر حسب عقيدة القائل وما في قلبه من ذلك. ثم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. كفر أو أشرك، يعني هذا ليس هذا شك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الراوي هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، إن كان الشرك كفر، والكفر قد يكون شركا وقد لا يكون شركا، ولهذا جاءت أو، وقد جاء بلا شك في روايات من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال إن الله جل وعلا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف هو معناه ما مضى. وقول حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني هذا إذا قدر أنه يقول هذا القول، إلا ليس هذا ملزما، أو أنه يقال، فالأولى أن يجتنب هذا كله، وأن يقول لولا الله لطف بنا ورحمنا لكان كذا وكذا، وهذا مشيئة الله، هذا ما شاء الله. ولهذا جاء بوصف المؤمن كما في صحيح مسلم: اعمل الخير، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن أصابك ما تكره لا تقل لولا كذا لكذا، ولكن قل ما شاء الله ما شاء الله فعل، قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا قدر الله الذي قدره، وله الملك كله وله الأمر كله، ما شاء يفعل تعالى وتقدس. فإضافة الأمور إلى غير مسديها وموليها وخالقها والمتصرف فيها هو شرك بالله جل وعلا، وإن كان الإنسان في قلبه أنه لا يعتقد هذا، ولكن مجرد اللفظ شرك. ولهذا قلنا إنه شرك أصغر، لأنه مجرد لفظ فقط. أما إذا كان القلب مشاركا لللفظ لللسان معتقدا ذلك، فهذا ليس من الأصغر بل هو من الأكبر. يقول: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك. الكراهة في لسان السلف المقصود بها التحريم، أنه محرم وصاحبه واقع في الإثم، ولا كان عندهم فيه أن الكراهة تنقسم إلى قسمين: كراهة التحريم وكراهة التنزيه، لأن هذا أمر محدث حدث أخيرا، قسم الفقهاء الكراهة إلى هذين الأمرين للحصر حتى يحصروا أفعال الناس كلها ويذكروا حكمها الذي أنزله الله جل وعلا في كتابه وقاله رسوله. وقوله وبك، أعوذ بالله وبك، فالاستعاذة يجب أن تكون بالله جل وعلا كلها لأنها عبادة. يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فأمر أن تكون الاستعاذة به جل وعلا، ولا يجوز أن تكون الاستعاذة بغيره. والعياذ واللياذ كلاهما عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا، فالعياذ يكون من الأمر المحذور، واللياذ في الأمر المطلوب المرغوب، تلوذ بالله أن يحصل لك كذا وكذا، وتعوذ بها وتتحصن به أن يحصل لك كذا وكذا. فلا يجوز أن يكون استعاذة بمخلوق، استعاذة يجب أن تكون لله جل وعلا. فقوله وبك داخل في الأول، وقوله ويجوز أن يقول ثم بك يعني في غير العياذ، في غير الاستعاذة، أما الاستعاذة فلا تجوز. فالاستعاذة عبادة مثل التوكل الذي سبق الكلام فيه، إنه لا يجوز أن يتوكل الإنسان إلا على الله، لأن الاستعاذة كلام في اللسان صادر من القلب، يشترك فيه القلب واللسان، وهو الالتجاء والاحتماء، ولا يجوز الالتجاء والاحتماء من المحاذير إلا بالله جل وعلا. أما إذا عاد الإنسان من المخلوق شيء يستطيعه ويقدر عليه حاضرا، فإن هذا قد يكون جائزا. أما إذا استعاذ بمخلوق بشيء ما يقدر عليه إلا رب العالمين، كالذي يستعيذ بالميت أو بالغائب أو بالجن أو بالملك أو بما أشبه ذلك، فإن هذا شرك بالله جل وعلا. ولا تقولوا لولا الله وفلان، ولكن قل لولا الله. أمان الله جل وعلا من المخالفات التي تستوجب غضب الله جل وعلا وعقابه. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. فإن قلت الآية نزلت في الأكبر، قيل السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضا بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يجعلوا له أندادا، أي أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال فهو ربهم وخالقهم وخالق من قبلهم، وجاعل الأرض فراشا والسماء بناء، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لهم. فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا له أندادا. قال ابن القيم رحمه الله فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة، وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح. إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. هذا يعني حقيقة مبالغة في الخفاء، لأن النمل أسود والصفا أسود والليل أسود، كيف ترى مثل هذا؟ ممتنعة رؤيته، فيكون يعني هذا مثال لخفاء الشرك، فيكون هذا معناه أن في الشرك دقائق تخفى على كثير من الناس، ولهذا وقع كثير من العلماء في الشرك وهم لا يعلمون، لهذا السبب كثير وقع في الشرك، الذي لا يتنبه ولا يحرص على المعرفة ويتبين كل ذلك فإنه عليه خطر أنه وقع في ذلك. ثم الشرك يقع باللفظ ويقع بالنية ويقع بالفعل بالأفعال، ومعلوم أن الشرك كله ممنوع سواء كان أراده الإنسان أو لم يرده، يعني لو وقع منه سهوا أو جهلا فهو مؤاخذ به. نعم. قال: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف. جاء في الترمذي أنه روى عن ابن الليث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من فتح مكة قاصدا هوازن، لأنهم كانوا يجمعون له لقتاله، وكان تبعه خلق كثير ممن كان في مكة قبل ذلك وهو فتح مكة، فدخلوا في الإسلام كارهين، بعضهم كاره وبعضهم مرغم على ذلك. يقول: مررنا بسدرة في المسير وهم يسيرون، وكان المشركين لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها للبركة، يريدون أن يطلبوا البركة منها، يعني إذا علقوها زعموا أنها يكون أشد ضربا وأمضى في العدو إذا ضربوا فيها من هذه الشجرة ويكتسبها البركة. يقول: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأقسم صلى الله عليه وسلم بعد تنزيه الله، لأن التسبيح تنزيه لله أن يكون هذا واقعا، لأن التسبيح يذكر عند الأمور التي إما تكون تعظيما لله أو تنزيها لله، تعظيما له أن يقع هذا من عباده، فجعل مجرد الطلب مع أنهم جاهلون، ولهذا اعتذر قال: كنا حديث عهد بشرك. ومعنى قوله كنا حديث عهد بشرك أن غيرنا يعرفه، يعرف أن هذا لا يجوز أنه من الشرك، لكن نحن لم يتمكن الإسلام بعد في قلوبنا، دخلنا في الإسلام حديث فوقع بهذا. ومع ذلك هم يعرفون أن الشرع لا بد أن يأتي به الرسول، ولهذا قالوا اجعل لنا. كان هذا فيه دليل على أن العبادات متوقفة على الأمر، أمر الشرع، وهذا أمر عام. ولكن هؤلاء طلبوا مطلبا مجرد مطلبا موقوفا على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلبوا أنهم يفعلون، قالوا تأذن لنا أو تجعل لنا. فأقسم بالله أنهم قالوا القول الشرك الصريح الذي قالته بنو إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن يعني هل هذا شرك؟ نقول مجرد الطلب هذا شرك من الشرك الأصغر، مجرد الطلب من الشرك الأصغر. أما الفعل فهو من الأكبر ليس من الأكثر، لو فعل لكان أكبر من الشرك الأكبر. ووجه الطلب وقع من جاهل ما يعرف الحكم، ومع ذلك صار شرك من الشرك الأصغر. فإذا الإنسان لا يعذر في الأمور التي تتعلق بالعبادة والشرك، ولهذا جل الله جل وعلا ذلك واضحا في كتابه كما وضحه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف مثلا العاقل الذي جعل له سمع وبصر وجعل له فكر يفكر فيه وعلم أن له ربا خلقه وأن مصيره إليه سوف يحاسبه على أعماله وأقواله، كيف يتجه إلى شجرة ويقول اشفعي لي، أو إلى حجر ويقول اشفع لي عند الله لأنك ليس لك ذنوب، أنا لي ذنوب وأنت مالك ذنوب، فأنا أتوسط بك إلى ربي ليغفر لي؟ وكيف بمن يذهب إلى الميت إلى القبر ويقول يا فلان أدركني، يا فلان أغثني، يا فلان أنا في بي كذا وكذا وأنا أطلب كذا وكذا وأنت ولي من أولياء الله أعطاك الله كذا وكذا، من أين لك هذا؟ هل أمرت بهذا أو أنت تفعل شيئا على حسب ما ترى عوام الناس يفعلونه فتكون ممن قال فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والمصير معروف في مثل هذا. فيجب الإنسان أنه يكون له بصيرة ولا يكون أمعه كما قال ابن مسعود، لا تكن أمعه يعني مع الناس، إذا اهتدى الناس اهتديت وإذا ضلوا ضللت بلا علم، فأنت غير معذور فسوف تحاسب وتسأل عن كل شيء كما سبق. نعم. قال هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف وسنده جيد، قوله هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره، أي إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل، وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء وهو أثر النمل فإنه خفي، فكيف إذا كان على صفاه؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ يعني صار ظلمات على ظلمات، ما قال هذه أشد الخفاء، وهو مثل ضربه لشيء واحد فقط، وإلا الأمور قد يكون هناك ما هو أخفى من هذا. ومن ذلك مثلا الأمور التي تعرض القلب، الوساوس والأشياء التي النيات والمقاصد